بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في باب بيان موانع الإرث. وموانع الإرث تنقسم إلى قسمين. وموانع الإرث تنقسم إلى قسمين: قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه. فالقسم المجمع عليه ثلاثة أنواع: رق وقتل واختلاف دين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وموانع الإرث تنقسم إلى قسمين. تقدم لنا تعريف المانع لغة وشرعا. وموانع الإرث يعني التي تمنع الشخص من الميراث وإن قام به سبب من أسباب الإرث. قد يقوم به سبب واحد وسببان، ويقوم به ثلاثة الأسباب المجمع عليها، ومع ذلك لا يرث لأنه وجد مانع من موانع الإرث. كأن يكون مثلا زوج وابن عم وأعتق زوجته من الرق، ابنة عمه اشتراها وأعتقها وتزوجها، فاجتمع فيه ثلاثة الأسباب: النكاح والولاء والنسب، لكنه تعمد قتلها، فهل يرث؟ لا. أو أنه كافر وهي أسلمت في عصمته وماتت فلا يرثها. فالموانع التي تمنع الشخص من الميراث وإن قام به سبب أو سببان أو ثلاثة الأسباب تمنعه، يمنع هذا المانع، وهي قسمان موانع الإرث: موانع اتفق عليها الأئمة رحمة الله عليهم، وموانع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. ذكر أولا الموانع المتفق عليها. ما هي؟ هي رق وقتل واختلاف دين. يقول في الرحبية رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. رق وقتل واختلاف دين. بدأ رحمه الله بالمانع الأول وهو أولا: فالرق لغة العبودية، وشرعا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، بمعنى أن الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله لا بسبب عدم حسن التصرف، كما في الصبي والمجنون. فالمانع من نفوذ التصرف في الرقيق مانع حكمي، والمانع في الصبي والمجنون من ذلك مانع حسي. والرق الرق مانع من موانع الميراث. ما هو الرق؟ الرق له تعريف لغوي، يعني في لغة العرب. ما هو الرق في لغة العرب؟ يقال رقيق، رقيق بمعنى عبد يعني مملوك، هذا تعريفه اللغوي. يعني الرق في اللغة في لغة العرب هو أنه عبد لشخص، العبودية. وشرعا ما هو الرق في الشرع؟ الرق في الشرع عجز حكمي يقوم بالإنسان، يعني يتصف به الإنسان بسبب الكفر. الرق في الإسلام كل سببه الكفر. قد يقول قائل: نرى أرقى مسلمين صلون ويصومون أتقيا بررة أفضل من أسيادهم، فكيف كان هذا الرق؟ نقول: نعم، كان في السابق أبوه كافر فاسترق، جده كافر فاسترق، أبو جده كافر فاسترق، جد جده كافر فاسترق، ثم من تناسل من ذريته يكون أرقى إلا من نال الحرية منهم. فالرق ما يكون صحيح إلا سببه الكفر. أما الأرقى بعد توقف الحروب والجهاد في سبيل الله أكثرها نهب واختلاس. كان إلى عهد قريب كان الواحد منهم اللص الشيطان من الإنس يذهب إلى أقاصي الدنيا فيلتقط بعض الأطفال أطفال ويجيبهم يقول هذول لقى أنا اشتريتهم، وهو معروف أبوه وأمه لكنهم أماكن بعيدة وغاب عنهم ولا يدرون عنه شيء، وربما هو يعرفهم أو لا يعرفهم، كما كنا نعرف زملا لنا في الدراسة يقول أنا ذاهب من أهلي رايح أدرس، فجاءني الحرمية وأخذوه وتناقلت الأيدي من يد إلى يد حتى وقع في يد رجل صالح فأعتقه، فاشتغل بطلب العلم. هما هو رقيق معروف الأبوين مسلم لكن اختلسه الحرامية، فلذا سعت بعض الدول الإسلامية ومنها المملكة العربية السعودية في تحرير الأرقاء نظرا لكون رقهم ليس بشرعي. أما الرق الشرعي فهو الأسرى، الأسرى من الكفار بأيدي المسلمين يكونون أرقاء، المرأة تكون رقيقة، الرجل يكون رقيق، الولد يكون رقيق، ولو أنه معروف الأبوين لكن سبب الكفر فيستلب ويؤخذ ثم يكون رقيق ثم يدعى إلى الإسلام، إن أسلم فالحمد لله لكن يبقى على رقة، ثم الإسلام يشوق إلى العتق، أنت وقع في يدك مثلا رقيق يحثك الإسلام على أن تعتقه ما دام أسلم. فكان مجموعة من الأسرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، وكان منهم إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة رضي الله عنهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقوا ما بأيديهم من الأرقاء كلهم، قالوا ما يمكن نسترق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالرق في الإسلام سببه الكفر، ولا يقول قائل إن هذا الرجل صالح ما هم كافر وولد في الإسلام وأبوه مسلم وجده مسلم، نقول انظر إلى جده الأعلى، ما يكون الرق الشرعي الصحيح إلا بسبب كفر الأب أو الجد أو الشخص نفسه أو جد الجد أو وإن على. فهذا هو الرق في الإسلام. ثم وجد الرق رغب الإسلام في التحرير والاعتاق، من أعتق نفسا أعتق الله كل عضو من أعضائه بهذا العتيق من النار، وجعل الإسلام كفارة قتل الخطأ أولا العتق، كفارة الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصيام العتق، كفارة الظهار العتق، كفارة اليمين واحدة منها على التخيير العتق، وهكذا كل هذا ترغيب في العتق لمن أسلم. وأما كون رقيق فهو الذي أذل نفسه بكفره صار لا قيمة له وصار رقيق يباع ويشترى، أسلم حال رقة يرغب في اعتاقه لكن ما يلزم. فالرق شرعا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، يعني عجز ما يملك ولا يتصرف ولا يزوج نفسه وإنما يزوجه سيده ويباع ويشترى، هذا العجز. وهو عجز حسي؟ لا، هم عجز حسي، قد يكون الواحد منهم يقابل عشرة من غيره ويغلبهم، لكنه عجز حكمي، فرق بين العجز الحسي والعجز الحكمي. هذا مثلا حجرنا عليه صغير خلف له أبوه أموال طائلة أو أخوه أو أمه له أموال عظيمة، نسمح له يبيع ويشتري بمئة ريال؟ لا، محجور عليه، ما يبيع ولا يشتري إلا شيء بسيط بريال وريالين وكذا حتى يبلغ، هذا محجور عليه. عجز حكمي ولا عجز حسي؟ عجز حسي، لأنه ما يدرك ما يميز، ربما يشتري ما قيمته 1000 ب100,000 ما يميز، فلذا محجور عليه. مجنون له مال ورثه من أبيه من أمه من أخيه من أحد أقاربه، يؤذن له في البيع والشراء؟ لا، ما يبيع ولا يشتري، محجور عليه لأنه ما يحسن التصرف. عجز حكمي؟ لا، عجز حسي، ما يحسن التصرف، شيء محسوس ما يقدر يبيع ولا يشتري ما يعرف. عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، بمعنى أن الشارع يعني الشرع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره، بسبب كفره بالله لا بسبب عدم حسن التصرف، قد يكون تصرفه أعظم وأجود من سيده الذي يملكه وأجود من كثير من الناس لكنه مملوك ما يحسن ما يبيع ولا يشتري. بسبب عدم حسن التصرف؟ يقول لا، بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون، الرقيق محجور عليه والصبي محجور عليه والمجنون محجور عليه، هل حكمهم سواء؟ كلهم محجور عليهم، لكن الصبي والمجنون محجور عليه لسبب حسي مدرك، وأما الرقيق فمحجور عليه بسبب معنوي ما هو حسي. نعم. فالمانع من نفوذ التصرف في الرقيق مانع حكمي، يعني محكوم عليه حكمها، والمانع في الصبي والمجنون من ذلك مانع حسي، يعني حسي يدرك بالحس، يرى ما يحسن التصرف. نعم. فالمانع من نفوذ التصرف في الرقيق مانع حكمي، والمانع في الصبي والمجنون من ذلك مانع حسي، والرق مانع من الجانبين، فالرقيق لا يرث ولو اعتق قبل القسمة، وذلك أنه لو ورث شيئا لملكه السيد وهو أجنبي. والرق مانع من الجانبين، يعني لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، مانع من الجانبين. الرقيق ما يرث، لما الرقيق مات أبوه، ماتت أمه، مات أخوه، مات ابنه، ما يرث؟ نعم ما يرث. لما؟ الحكمة ظاهرة، لأنه لو ورث هذا الرقيق من سيأخذ المال؟ سيده أجنبي من الأب والأم والابن والبنت، بعيد عنهم، لأنه نفس الرقيق مال، فيضاف إليه مال لمن يكون؟ السيد، والسيد أجنبي، الحكمة ظاهرة. ولا يورث، هو ما يورث، لو مات الرقيق مثلا سيده جعله في دكان في متجر يبيع ويشتري وعنده أموال، وأذن له في البيع والشراء، لأن الرقيق إذا أذن له في البيع والشراء صح تصرفه، فمات، فيأتي ولده الحر، تأتي أمه الحرة، تأتي زوجته إذا كانت حرة، يأتي أبوه ابن عمه الورثة، يقول مال ولدنا، يقول لا، ماله مال ولدكم، نفسه مال، فهذا المال الذي بين يديه ليس له، مال سيده الرقيق وما ملك لسيده، فهو لا يرث من قريبه، لأنه لو ورث أخذه السيد، ولا يورث لأنه لا مال له، فماله لسيده. نعم. ولا يورث لأنه لا ملك له، ولو ملك فملكه ناقص غير مستقر، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا حديث الرجل يكون له رقيق يجعل في محلات تجارية يبيع ويشتري ويتصرف، وعنده عماير وتجارة واسعة، مل منه سيده، أراد بيعه، يريد أن يتخلص منه، فحرج عليه، فالسيم مثلا 10,000 20,000، جاء شخص آخر وقال أنا أشتري ب5 ملايين، لأن عنده أموال، أنا أشتري هذا الرقيق ب5 ملايين، ليه ب10 20,000؟ عنده عقار وعنده أموال، أنا أشتريه وعقاره. قل لا، عقاره لسيده، ما له شيء، أنت مالك إلا ثوب اللي يعطي على يستر عورته فقط، حتى ثياب الزينة وثياب المناسبات وكذا وكذا هذه لسيده، يأخذها سيده ويعطيها للرقيق الآخر، وما يملك شيء سوى ثوبه الذي يستر عورته إلا إذا اشترطه، فالمسلمون على شروطهم، يقول لا تقتر، ليس لك من ماله شيء، المال كل هذه التجارة والعقار والأموال الذي بين يديه كلها لسيده، مالك شيء منها. قال لا، إذن وين اشتري ب5 ملايين؟ ما يسوى 10,000. هو طمع فيما بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، يعني سيده الأول، إلا أن يشترطه المبتاع. إذا قال المشتري أنا أشتريه هو وما بين يديه، أنا أريد يستمر في هذا المتجر وأشتريه هو متجره، فوافق السيد قال نعم أنا أبيع عليه وما بين يديه من المال كله، فباعوا عليه بشرط أن يكون تبعه المال الذي بين يديه، فالمسلمون على شروطهم. نعم. ولأن السيد أحق بكسبه ومنافعه في حياته فكذا بعد مماته. فالسيد مالك لهذا الرقيق في حال حياته، مات وبين يديه أموال أو بين يديه أمتعة أو عقار ونحو ذلك، لمن تكون هذا المال؟ تكون للسيد وصاحبه ومالكه وما ملك. نعم. ولا يحجب، فلو مات حر مسلم وترك ابنا رقيقا مسلما، وللابن ابن حر مسلم ورث الحر الصغير، أعني ابن الابن ووجود أبيه كعدمه والقنون. نعم نعم. ولأن السيد أحق بمكسبه ومنافعه في حال حياته، فكذا بعد مماته إذا مات الرقيق لمن يكون ماله؟ لسيده. ولا يحجب، يعني وجوده كعدمه لا يحجب أحد، مثلا كما مثل المؤلف، فلو مات حر مسلم وترك ابنا رقيقا مسلما، وللابن ابن حر مسلم، مات الرجل الحر المسلم وله مال، له ولد رقيق، وللرقيق هذا ابن حر، من يرث الأب؟ الأب ابنه رقيق، وابن ابنه حر، من يا ترى يأخذ مال الأب الأول؟ الابن الرقيق ليس له شيء. ابن الابن قد يقول قائل محجوب بهذا الرقيق الذي هو الابن، يأخذ ابن الابن والابن موجود؟ نعم، نقول نعم، إذا كان الابن قام به مانع فوجوده كعدمه، ما كأنه موجود. مات حر مسلم عن ابن الرقيق وابن ابن ابن ابن ابن عم حر مسلم، من سيكون المال؟ للابن الرقيق. لماذا تعطونه مال أبيه؟ هذا مال أبيه وهو في أمس الحاجة إليه لأنه مملوك، هل يأخذ مال أبيه؟ لا، لأنه لو أخذه من سيأخذ المال؟ السيد. فنعطيه ابن العم من الجد الخامس أو السادس أو السابع، ولا نعطيه الابن، لأن هذا قام به مانع من موانع الإرث وهو الرق، والشرع حكيم في هذا، ما يقال لما يعطى ابن العم البعيد ويحرم الابن، لأن الابن لو أخذه ما سيكون له مال، وإنما سيأخذ سيده، وسيده أبعد بعيد كل البعد. فهو لا يحجب، لا يحجب، مات ميت عن أم رقيقة وجدة، هل ترث الجدة مع وجود الأم؟ نعم، لأن الأم رقيقة. مات الرجل المسلم عن أخ شقيق رقيق، أخ شقيق رقيق، وأخ لأب حر، من سيأخذ المال؟ الأخ لأب الحر، لأن الرقيق ما يأخذ شيء. ولا يقال إن الأخ لأب هذا حجب الأخ محجوب بالأخ الشقيق، نقول لا، الأخ الشقيق رقيق وجوده كعدمه. ولا يحجب، يعني الرقيق ما يحجب أحد. فلو مات حر مسلم وترك ابن رقيقا مسلما، وللابن ابن حر مسلم ورث الحر الصغير، أعني ابن الابن ووجود أبيه كعدمه. قد يقول قائل كيف يكون الابن حر والأب رقيق؟ نقول ممكن، ممكن، الرجل عنده الأب والابن أرقى له، أعتق الأب بقي الابن رقيق في ملك سيده، أعتق الابن وأبقى الأب رقيق، يكون الأب رقيق والابن حر. ما أعتق الابن، الأب والابن كلهم أرقى، وإنما الابن تزوج امرأة رقيقة فعتقت ورغبت في الاستمرار مع زوجها وإن كان رقيق، وأنجبت أولاد، الأولاد يكونون أحرار تبعا لأمهم، وأبوهم رقيق والأولاد أحرار، يصلح يشترون أباهم ويعتقونه، ولو اشتروه لعتق عليهم تلقائيا، يعني ما يصح أن يتملك الابن أباه، وإنما يعتق عليه بمجرد الشراء. وجود الرقيق عدمه يعني كأنه ميت. نعم. والقن والمدبر وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد في هذا سواء. وهذا أولى أنواع الأرقة، أنواع الأرقة كلهم حكمهم سواء وإن اختلفوا. من هم القن؟ من هو القن؟ الرقيق الذي ليس فيه عتق مملوك. والمدبر، من هو المدبر؟ الذي قال عنه سيده هذا عتيق عن دبري، يوم وفاة سيده يكون رقيق حر، هذه قال له مدبر، لكن ما مات السيد يعتبر رقيق الآن، حكم الرقيق، عدم السيد ما مات فهو رقيق وإن كان مدبر. وأم الولد، أم الولد هي التي تسراها سيدها، اتخذها فراش والإماء بدون عدد، يعني يكون الرجل الحر عنده 4 زوجات ولا يتجاوزهن، لكن له أن يتملك 10 إماء 15 أمة أكثر أقل بدون تحديد. اتخذهن، واحدة أنجبت، الثانية ما أنجبت، هذه التي أنجبت يقال اعتقها ولدها. متى؟ إذا مات سيدها. ما دام سيدها حي وإن كان أولادها رجال فهي في حكم الرقيقة. متى ما مات سيدها اعتقت. هل يملك سيدها أن يبيعها وهي أم ولد؟ لا، ما تباع، ما يملك أن يبيعها، وإنما يملك يعتزلها ويزوجها غيره. إذا زوجها غيره إذا مات سيدها اعتقت لأنها أم ولد. ومن علق عتقه بصفة ولم توجد، علق عتقه بصفة، قيل مثلا متى ما قدم ولدي الغائب فحر، رقيقي هذا حر، هذا علق عتقه على صفة ما وجدت إلى الآن ما قدم. أو قال مثلا أول ليلة من رمضان رقيقي هذا حر، ما جاء رمضان إلى الآن هو رقيق، حتى أول ليلة من رمضان يكون حر، لكن قبل لا. القن والمدبر وأم الولد. ومن علق عتقه بصفة ولم توجد، أما إذا علق عتقه بصفة ووجدت هذا أصبح حر. إذا قال مثلا إذا قدم ولدي من سفره البعيد ففلان حر، فقدم في ليلة من الليالي، يعتبر هذا الرقيق أصبح حر. أو قال أول ليلة من رمضان، إذا ثبت هلال رمضان فهذا حر. قبل ثبوت رمضان إلى أذان المغرب من آخر يوم من شعبان وهو رقيق، فإذا ثبت الهلال عرفنا أن الصفة التي علق عليها وجدت فهو حر. في هذا سواء، في هذا يعني في كونه لا يرث ولا يورث ولا يحجب. نعم. والرق حق لله تعالى. من بقي من الأرقة، الأرقة كثير أنواعهم، من يقول لي بقي المكاتب بقي المباعات، هؤلاء سيأتي الكلام عليهم وسنعفيكم عنها في هذه المرة من الدراسة إن شاء الله، لأنها إذا وجدت يكون لها حل، هي شائكة ولا يتخلص منها إلا القليل، فلما نشغل أنفسنا في شيء لا وجود له في الوقت الحاضر، إلا إذا قام عمل عمل الجهاد إن شاء الله، وتقاتل المسلمون والكفار وأسر المسلمون من الكفار، أولئك يكون فيه المباعظ والمكاتب وإلى آخره. نعم. والرق حق لله تعالى ابتداء يثبت جزاء على الكفر به، ولذا لا يثبت على المسلم ابتداء، ثم صار حقا للسيد بقاء، بمعنى أن الشارع جعله ملكا بغير نظر إلى معنى الجزاء والعقوبة، حتى أنه يبقى رقيقا وإن أسلم. والرق حق لله تعالى ابتداء يثبت جزاء على الكفر بالله. الرق أوله حق لله جل وعلا، لما عقوبة له على كفره. المفروض أن كل عاقل أن يكون عبدا لله، مطيعا لله، مسلما. الله جل وعلا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، ويقول صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب، لما أحضر عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فيها كلام يعني أعجبه، جابه على سبيل الاستدلال والاستشهاد، قال أفي شك، نحن في حاجة إلى أن نستدل بالتوراة، أفي شك أنت يا ابن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يترك التوراة والإنجيل وجميع الكتب ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول إلى الثقلين لا إلى الإنس فقط، الجن والإنس وكل من وجد على ظهر هذه البسيطة من عاقل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا خيار له ولا يسعه ولا يسلم ولا ينجو من النار إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان مؤمنا بالتوراة أو مؤمنا بالإنجيل ثم أسلم ممن يؤتى أجره مرتين، ترغيبا لأولئك في أن يبادروا إلى الإسلام. والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسخت الشرائع كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرق حق لله تعالى ابتداء يعني أصله، ما نقول هذا مسلم وشلون يكون رقيق، نقول أصله كافر. يثبت جزاء على الكفر به، ولذا لا يثبت على المسلم ابتداء أبدا، ما يجوز أن يقال هذا رقيق مسلم ابتداء يكون رقيق، ما يصح. يعني هؤلاء الذين يختلسون وينهبون من أهاليهم ويؤتى بهم يباعون في بعض الأسواق، هؤلاء أحرار ليسوا أرقى، لأنه ليسوا بكفار ولم يأخذوا بأسرى حرب، وإنما هم مسلمون انتهبوا، فهم أحرار ليسوا بأرقى. ولا يثبت الرق على مسلم، لكن قد يختلس يسرق من أهله ويؤتى به ويباع، ثم يمن الله جل وعلا عليه برجل صالح يشتريه ويعتقه. ثم بعد هذا، أولا ابتداء حق الله، ثم بعد هذا صار حق للسيد، صار السيد يتحكم به، إن شاء اعتقه وإن شاء رقه وإن شاء باعه وإن شاء كاتبه، وهكذا يعني ملك للسيد، بمعنى أن الشارع جعله ملكا بغير نظر إلى معنى الجزاء والعقوبة، يعني بصرف النظر عن كونه مثلا أسلم. نعم أسلم نرحب به وندعوه للإسلام، لكن ما يذهب عنه الرق إلا بالعتق أو البيع ثم العتق، حتى إنه يبقى رقيقا وإن أسلم، يبقى رقيق وإن أسلم فهو رقيق، لكن الإسلام يشوق إلى الرق إلى الحرية، تحرير الرقيق، ويرقب في هذا ويدعو إلى هذا، وجعله بمثابة أن الإنسان إذا أعتق رقيقا كأنما أعتق كل عضو منه من النار بعضو هذا الرقيق. قال: وأما المبعض فقد اختلف العلماء فيه، هذا من المؤجل. ثم قال: حكم إرث المكاتب من غيره وإرثه مع غيره، هذا مؤجل. ثم قال: المانع الثاني القتل، وهو موضوع درسنا القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقسم: هلك هالك عن أب رقيق وجد حر، المال للجد وليس للأب الرقيق شيء. هلك هالك عن ابن رقيق وابن عم حر، المال لابن العم. هلك هالك عن ابن معلق عتقه بدخول شهر رمضان، وابن ابن ابن ابن عم، الرجل مات ما انتظر إلى رمضان، لو انتظر موته إلى رمضان كان خير، لكن لله في ذلك حكمة. لمن يكون المال؟ للرقيق؟ لا، لابن العم البعيد. وإن قالوا هذا اصبروا إلى رمضان يكون حر، نقول هذا يعتبر ليلة ساعة وفاة المورث، ننظر يرثه الأحرار. اعتقه سيده من أجل أن يرث، هل يرث؟ لا، ما دام حال خروج الروح وهذا رقيق فإنه لا يرث. هلك هالك عن أم رقيقة وجدة حرة، معنى غير الأم والجدة فقط، لا عاصب ولا غيره. المال للجدة فرضا وردا وليس للأم شيء لأنها رقيقة. هلك هالك عن أم ولد وجدة حرة، هذا أمه هو نفس هذا الولد، ولد هذه الأم هو مات قبلها وهي لا تزال في ملك أبيه، أم ولد. هلك هالك عن أم هي أم ولد وجدة وعاصب، ماذا تأخذ الجدة؟ تأخذ الجدة السدس، وأمه التي هي أم ولد ما تأخذ شيء الآن لأن أبوه موجود، هذا أبوه موجود، فأم الولد لا تزال رقيقة في حكم الرقيقة. هلك هالك عن أب مدبر وأب جد حر، أب مدبر دبره سيده قال هو عتيق عن دبوري، وأب جد حر، المال لأب الجد الحر وليس للأب وإن كان مدبرا شيء من الميراث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.